أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تحليل آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ووصلنا إلى هذا الإشكال: الذين آمنوا صيغة جمع، كيف تطبق فقط على مرزاقهم واحدين؟ هنا الشيخ زوادي أمون يشير إلى هذه المسألة في الملزمة: جاءت الألفاظ الذين آمنوا الذين يقيمون يؤتون وهم راكعون كلها في صيغة الجمع، ولم يستعمل الجمع في غير ما وضع له. هناك فرق بين دلالة صيغة الجمع على الجمع وتطبيقها على المطلق. هذا التفكيك لم يلتفت إليه إمام الأشعرية العصرية القرشي في شرحه على التفكيك، واستشكل على هذه المسألة، يعني على تطبيق الذين آمنوا فقط على مصداق واحد وهو علي عليه السلام. أجابه الشيخ هنا، قال: يجب أن نفكك بين دلالة صيغة الجمع على مدلولها، تبقى تدل على الجمع، غاية الأمر تطبيق هذه الدلالة على المصداق الخارجي مثلا أخرى. ففي القرآن استخدامات كثيرة، ويأتي بكم عينة: 8-1-2-3-4-5، 5 عينات من القرآن استخدم الله تعالى صيغة الجمع وطبقها على كم مصداق؟ على مصداق واحد. الأولى ما هي؟ قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، آية المباعدة، وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فإن كلمات أبناؤنا ونساءنا وأنفسنا جاءت بصيغة الجامع، صيغة الجامع تدل على الجامع، هذه المسألة محفوظة تدل على صيغة الجامع. لماذا؟ لأنها دلالة تصورية، تطبيقها على المصداق قد لا يكون لها مصداق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. صيغة الجمع آية، مصداق كم؟ لا شيء، لا شيء. الآية تقول هنا: فإن كلمات أبناؤنا نساؤنا أنفس، قل تعالوا ندعو. الرسول هنا يتحدى ما صار الإدراك المباهلة، وأتى بماذا؟ أتى بالظهراء سلام الله عليها وبالأمير وبالحسنين. ندعو أبناءنا، يعني من؟ الحسن والحسين. معنى صيغة الجمع تدلها طبق على كم مصداق؟ على مصداقين. ونساءنا كم مصداق؟ واحد، الظهراء سلام الله عليه. ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أنفسنا على مصداق واحد هو أمير المؤمنين. إذا أضفت شخص الرسول الشريف فتطبق على مصداقين، جاءت بصيغة الجمع، لكن مصادقها تتمثل في الإمام الحسن والإمام الحسين، هذا أبناء، وسيدة في نساء العالمين الظهراء سلام الله عليها، والوجود المبارك عن جهاز السلام. مصادق محدودة 3-4، استعمال الجامع ومصادق محدودة في 4 شخصيات مهمية: حسن والحسين والظهراء وعلي. إذا أضفت الرسول كم؟ 5 على الكتاب. العينة الثانية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. سرا وعلانية، ينفقون جمعا ومفرد، نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام الذي أنفق أموالهم في سبيل الله في الليل والنهار، يقول العلانية والخطأ فقط، هو لا مصداق واحد. معنى الجمع: الذين ينفقون أموالهم. إذا دلالة الجمع على معناه محفوظة، صيغة الجمع تدل على الجمع، تبقى محفوظة على مستوى التصور والمعنى. في التطبيق لا، قد تنطبق على الكثير، قد تنطبق على مصداق واحد. العينة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فقد جاء في الأعمال تصرون، يعني هذه تخفون، أخفيتم أعلنتم بصيغة الجمع، في حين أنها كلها تشير إلى مصداق واحد وهو حاطب بن أبي بلتع اليهودي، مصداق واحد. لعين الرجاء يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأبد. فإن كلمتي يقولون ورجعنا استخدمت في صيغة الجامع والاستخدامون حقيقي أم مجازي؟ حقيقي، في حين أن قائلها شخص واحد فقط، من هو؟ عبد الله بن أبي لهذا المنافق، شخص واحد. فالاستخدامات القرآنية لصيغة الجامع في مساجد محدودة معروفة ومشهورة. عين الخامسة يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيطبع على ما أصروا في أنفسهم نبي. فقد استخدمت الآية كلمات عديدة في صيغة الجمع في حين أن الآية تنطبق على عبد الله بن أبي المنافق. فالمهم هذا هو جواب الكجلي. الكجلي يقول الذين آمنوا لماذا أنتم حصرتموها في مصداق واحد هو أمير المؤمنين عليه السلام؟ جوابها هذا، جوابها هو استخدام صيغة الجمع في مدلولها، هذا استخدام حقيقي غير مجازي، غاية الأمر حين التطبيق قد تطبق فقط على مصداق واحد. إذن في الآية المباركة آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، كم من الآية؟ ويأتون زكاتهم راكعون، هذا المصداق مصداق واحد فقط، فهذا الجمع يدل على مصداق واحد. من أعطى الخاتم وهو راكع؟ أمير المؤمنين عليه السلام فقط، تدل على ولاية أمير المؤمنين بقرينة عدم التقييد. إنما وليكم الله أولا ثم الرسول ثم الأمير بصيغة إنما التي تفيد الحصر، هذه قد بيناها في الجلسة السابقة. نأتي الآن إلى المتن ولقوله تعالى إنما وليكم، هنا وصلنا. قال هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام وهو قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قلنا إنما تفيد الحصر، يعني ما معنى؟ تشمل فقط الله تعالى، يعني هو ولي، هو مدبر الكون تكوينا وتشريعا، والرسول هو الولي، هو له التدبير السياسي والحكومي، والذين آمنوا قلنا صيغة الجمع كم مصداق لها؟ مصداق واحد، فهو الولي كذلك. من خرج عن الثلاثة فهو ليس بولي، لا بالذات ولا بالحرام، لا بالذات ولا بالحرام. فليس للأمة الحق أن تعين الولي بعدما حسنت الآية المباركة مصادق على الولي. والاستدلال هنا العلامة الحلي قدس سره يدخل في الاستدلال، والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات. المقدمة الأولى إحداها أن اللفظة إنما للحصر، ثم يأتي بأدلة على هذا الحصر. ما معنى الحصر؟ يعني ما شملته الآية فقط، الله والرسول ومصداق الذين آمنوا، من هو؟ أمير المؤمنين. إنما هذه عند العرب تفيد الحصر. الحصر الإضافي أم الحقيقي؟ الحقيقي. الحصر النسبي والإضافي يمكن إدخال مفردة رابعة خامسة سادسة سابعة، فالحصر الحقيقي لا، لا يمكن إدخال مفردة ثالثة، فالولاية فقط في هؤلاء، في الله بالذات وفي الرسول والأمير بالعرب، يعني بإعطاء الله تعالى لهم الولاية، فالولاية جعلية. سر في ذلك أن الولاية لها مبدأ. ما هو؟ ما هو مبدأ الولاية؟ قلنا العصمة. نعم، مبدأ الولاية هي العصمة، هي مبدأ التدبير الحكومي هو العصمة، والعصمة أمر خفي لا يعلمه إلا الله تعالى علمه، قيمناها في الجلسة السابقة بالتفصيل. يقول إنما للحصر، ويدل عليه المنقول والمعقول. المنقول إجماع علماء اللغة العربية على ذلك، والمعقول، أما المنقول فلإجماع العربية عليه. إنما تفيد الحصر والحصر الحقيقي، وأما المعقول فلأن هنا يبين يعلم أما المعقول فلأن لفظة إن للإثبات إن الرجل مريض تؤكد على ماذا؟ على مرض الرجل. وما للنفس إنما إثبات ونفي قبل التركيب، قبل التركيب يعني قبل المزج، قبل إضافة ما إلى أين، فيكون كذلك بعد التركيب. ما هو الأصل الذي طبقه العلماء الحلي؟ الأصل العقلاء الذي طبقه العلماء الحلي هنا لبيان هذه الفتوى. أنت في الصلاة، في الصلاة كنت على وضوء وإن متيقنة أنك على وضوء، ثم مدة زمنية عرض عليك الشك، عرض عليك الشك، شككت في وضوءك. ما هي القاعدة العقلائية التي أسسها الشارع لاستصحاب الطهارة؟ هو الاستصحاب، شك يعرض اليقين، ندري الاستصحاب، فلا نتوضأ، لا نتوضأ. من حقك أن تقولين شيخ علي واقعا قد أكون على غير وضوء، نعم لا يهم، ما دام الشارع أنظر به الطهارة ليس من حقك الكلام. أم فقال هي الاستصحاب، استصحبي الطهارة فتصلين بهذه الطهارة السابقة. هنا العلامة الحلي يقول إما تفيد التأكيد والإثبات، وما تفيد الناس قبل التركيب بعد التركيب نشك فيه هل تفيد الإثبات ونستصحب الإثبات، فيكون كذلك بعد التركيب عملا. عملا كنت على يقين أنها تفيد الإثبات فطرأ علي شك بعد التركيب أجل الاستصحاب. أصلا عقلائي كما يسري في الاعتباريات يسري في كذلك التشريعيات، اعتبارات التشريعية ولكن فقط في التشريعيات بإمضاء الشارع، بجعل الشارع إدخاله في دائرة الشارع بإذن الشارع. وللإجماع على هذه الدلالة الدليل الثاني وهو الإجماع. إذا دليل العقلاء ودليل الإجماع، ولا يصح تواردهما على معنى واحد إن وما، ولا صرف الإثبات إلى غير المذكور، إنما وليكم من هو الله والرسول ومصداق الذين آمنوا للإجماع، ولا صرف الإثبات إلى غير المذكور والنفي إلى المذكور للإجماع. فبقي العكس وهو صرف الإثبات إلى المذكور يعني إلى الله والرسول والأمير ونفي إلى غيره وهو مع الحال. وإنما ألف زائد باء زائد جيم ماذا تفهمين؟ تفهمين ألف باء جيم داخلين في الإثبات والباقي منفي. فإذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا يعني أمير المؤمنين، هذه هي الولاية، الولاية محصورة في الإثبات، والنفي يصدق على غيرهم، على غير الله والرسول والأمير. بينما في ذلك الزمن لم يكن مطروح إمام الشعور أبو بكر حتى تؤكدون أنتم على إمام الزمن، هذا كأنه رد عليه، وإن كان كل جدا بعد هذا الشرح. إذن هو يستشكل على المحق المحقين. إذن إننا إذا تدخل على ألف يعني معنى يعني لا ألف خارج، نعم خارج عن هذا الحصر. إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، إذن الولاية محصورة في ثلاثة فقط، في الله بالذات وفي النبي والأمير بالعرض، يعني في جعلها لهم من الله سبحانه وتعالى. إنما تفيد الحق بالإجماع وبالسيرة العقلائية وعلماء اللغة. الولي هنا الولي بمعنى ماذا؟ بمعنى المتصرف. إن الولي يفيد الأولى بالتصرف، الأولى بالحكومة والأولى بالتدبير. إحداهما أن لفظة إنما للحصر ويدل عليه المنقول والمعقول، أما المنقول فلإجماع أهل العربية عليه، هذه واضحة، كل علماء العربية قالوا إنما تفيد الحصر إما حقيقي وإما إضافي. هنا الإضافي منتفي فيتعين الحصر الحقيقي. وأما المعقول فلأن لفظة إن للإثبات وما للنفي قبل التركيب قبل المد، فيكون كذلك بعد التركيب، يعني للإثبات والنفي عمما بالاستصحاب. أشك في هل بعد التركيب تفيد الإثبات والنفي، يقول أصحبوا إثبات والنفي ولإجماع على هذه الدلالة، ولا يصح تواردهم على معنى واحد، إما الإثبات وإما النفي، لا إثبات ونفي مع بعض، لكن ما هو الإثبات ما هو النفي سيبين. ولا يصح توارد إن وما على معنى واحد، لا إنما تفيد ماذا كم معنى، معنى إثبات ومعنى نفي. ولا صرف الإثبات إلى غير المذكور، يعني ما معنى خارج عن الله والرسول الأمير، هذا هو الإثبات، هم أولياء والله والرسول والأمير، لا تقول لا. ولا صرف الإثبات إلى غير المذكور، إذا قلت إنما ألف زائد باء زائد جيم المنفي ما هو، لا ألف لا باء لا شيء، يقول لا لا تطبق الإثبات على النفي، والنفي إلى المذكور، النفي المذكور يعني تنفي الولاية عن الله والرسول الأمير، فبقي العكس ما هو، وهو صرف الإثبات إلى المذكور يعني ولاية الله ولاية النبي ولاية الأمير، وصرف النفي إلى غير ماذا؟ غير الله وغير الرسول وغير الأمير، وهو معنى الحصر. إذن مدلول الآية ما هو؟ إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون، يعني ماذا؟ الولاية متمحضة في الله بالذات وفي الرسول بالجعل الإلهي والفعل المؤمن بجعل النبوي في يوم القدير، خارج عن الله تعالى وعن الرسول وعن الأمير لا ولاية ولا يحزن، حتى ولو اجتمعت الأمة على ذلك، هذا الإجماع لا قيمة له في باب قصور الدين. ثانيا أن الولي يفيد الأولى بالتصرف، يعني التدبير الحكومي، يعني الخلافة. إنما وليكم هنا الله، يعني الله هو الذي يدبر بالذات، ثم يعطي هذا التدبير لمن؟ للرسول وللأمير بالعرب، يعني ثابت لله بالذات وللرسول والأمير بإذن الله تعالى. يفيد الأولى بالتصرف، والدليل عليه نقل أهل اللغة واستعمالهم كقولهم السلطان ولي من لا ولي لا، وكقولهم ولي الدم ولي الميت، يعني السلطان أولى بالتدبير و ولي الدم أولى بالتصرف في الميت، وولي الدم كذلك ولي الميت، وكقوله عليه السلام في أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يعني تزوجت بدون إذن الجد أو إذن الأب فنكاحها باطل وزواجها باطل. إذن الأب له التصرف والولاية على هذه المرأة، يعني البنت أو من كان وليا عليها. ثالثا أن المراد لذلك بعض المؤمنين، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قلنا إذا كان المراد جميع المؤمنين ينقلب الولي مولى عليه والمولى عليه وليا، إنما وليكم الله سلمنا ورسوله سلمنا والذين أعلنوا، من المولى عليه؟ الأمة. إذا كان المراد جميع المؤمنين فينقلب الولي هو المولى عليه والمولى عليه هو الولي، ولهذا المراد بعض الذين آمنوا. لماذا؟ لأن الأمة يجب أن نبعضها إلى قسمين، قسم ولي وقسم مولى عليه، المراد بعض. من هذا البعض؟ يعينه سبب النزول، لا طريقة إلى تعيين هذا البعض إلا سبب النزول. سبب النزول ماذا يقول؟ من تصدق بخادمه؟ علي عليه السلام. يقول الثالثة، يعني الدليل الثالث أو القرينة الثالثة، أن المراد بذلك بعض المؤمنين، لأنه تعالى وصف بوصف مختص ببعضهم. ما هو الوصف؟ هذه القرينة، هذا هو الوصف، يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون. الأمة كلها لم تفعل ذلك، من فعل ذلك؟ بعضان، بعض. هذا البعض معا يتبين بأسباب النزول أنه أمير المؤمنين عليه السلام. ثالثة أن المراد بذلك بعض المؤمنين، لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص. هذا الوصف المختص الذي بجنبه إقامة الصلاة ويأتون الزكاة وهمها كعون. الثالثة أن المراد بذلك بعض المؤمنين ليس كل المؤمنين. لا معنى أن يقول الله سبحانه وتعالى إن موليكم الله ورسوله هو كل المؤمنين، يعني كل المؤمنين أولياء، يعني عندهم التصرف، كلهم رؤساء، كلهم خلفاء، هذا غير معقول. إذن بعض خليفة وبعض مولى عليه، لأنه تعالى هذا الدليل. قرنة الأولى، لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص، ما هو؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لأنه تعالى وصفهم بوصف، هذا الوصف وصف مختص ببعضه، وصفهم بوصف مختص ببعضه. ولأنه قرن ثاني، ولأنه لولا ذلك لزم اتحاد الولي والمتولي، فالأمة خليفة ومولى عليها، هذا غير معقول. إذن الآية بالقرينة تقسم الأمة إلى قسمين، بعضهم ولي وبعضهم متولى عليه. إذن الكلام في إنما بإجماع أهل اللغة تفيد الحصر الحقيقي وبالمعقول، يعني بالسيرة العقلائية وهو الاستفهام. ثانيا الولي بمعنى المتصرف، يعني الخليفة والحاكم. قلنا هذا مشروط بأي شرط؟ قلنا الولاية لها جنب إلهية، وهذه لا يمكن أن يتصرف فيها متصرف، هذه عطاء إلهي، تفضل إلهي على الولي، جنب إلهية يتميز بها على الخلق، تورث العصمة، وله جنب بشرية، جنب ما يلي الخلق. قلنا هذه التكوينية كذلك لا يتدخل فيها كذلك الإنسان، وجنب تدبيرية حكومية مشروطة بشرطين، ما هو؟ البيع والنصر. وإذا قد تمهدت هذه المقدمة فنقول المراد بهذه الآية هو علي عليه السلام، للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال أنه علي عليه السلام. فصرف الآية إلى غير أمر المؤمنين خرق الإجماع، خرق الإجماع. شرقي وغربي ما تجدين أخ مصداقا لهذه العبارة، الذين آمنوا إلا أمير المؤمنين. ولأنه عليه السلام إما كل المراد أو بعض المراد للإجماع، وقد بينا عدم العمومية، وإلا انقلب المولى مولى عليه فيكون هو كل المراد، بيان عدم العمومية. الذين آمنوا لا تفيد العموم، تفيد البعض، تفيد البعض، يعني مصداق واحد. ولأن المفسرين اتفقوا على أن المراد هنا يأتي بأسباب النزول، قلنا تعيير المصداق لا طريق له إلا ماذا؟ سبب النزول. ولأن المفسرين اتفقوا على أن المراد بهذه الآية علي عليه السلام، لأنه لما تصدق بخاتمه حالة ركوعه نزلت هذه الآية فيه، ولا خلاف في ذلك. هنا قال عمر ماذا قال؟ تصدقت بخاتمي 40 مرة ولم تنزل في آية، بغية هذا النزول ولم تنزل الآية، ولم تنزل لأنك لست أهلا يعني شهر النزول. والله لقد تصدقت 40 مرة. لا، أتكلم على سبب نزول الآية. نور الفقرين في الأورقة هي العبارة. والله لا، لما نزل في أم المؤمنين هنا كان النزول، لما نزل في عريفة نزل قول عمر، نزل في المهم معروف الآية أنها نزلت في لا حكرا ذلك مرفوضة، رفضناها مرفوضة. قال ولحديث الغدير المتواصل، حديث الغدير معه قصة طويلة. قبل الدخول في الغدير الشريف في أسئلة، لا أكثر يسأل يعني كيف يكون هو في أثناء الصلاة مش فاضح ما يتناسى مع، لا أكثر قلنا عمل الصلاة في محضر الله، إعطاء الصدقة في محضر الله، وهو ولي ويعرف تكليفه. أحيانا في قضية المعصوم مثلا سهلة، لماذا الإمام حسين عليه السلام نزل إلى كربلاء فهي إلقاء بنفسه إلى التهلكة؟ نحن نقول معصوم، فعله حجة، فعله حجة على الآخرين، فليس من حق الآخر أن يتساءل لماذا فعل الإمام هكذا، لأن فعله حجة. ثم عندنا ما هي قول المعصوم؟ فعل المعصوم تقرير معصوم، فعل المعصوم، ما دام المعصوم وإن كان المعصوم هنا بالقوة بالفعل، ولايته بالقوة، عصمته بالفعل، عصمته بالفعل، ولايته بالقوة، إذا نكتشف بأن هذا الفعل له المشروعية التامة، مشروعية التامة، هذا هو الجواب. إعطاء الخاتم في أثناء الركوع هذا في محضر الله، محضر الله لماذا؟ لأنه فعل المعصوم. إشكال أورده القجدي على هذه المسألة، يقول القجدي كيف يعين الرسول الخليفة والرسول حي؟ ثم خلط بين الولاية بالقوة والولاية بالفعل. قال ولحديث الغدير المتواتر. الآن نأتيكم بالغدير من رواية أحمد بن حنبل، والغدير عندي هنا برواية من؟ في رواية ابن كثير المؤرخ السني المشهور. كيف جاءت واقعة الغدير بعد هذا الخطاب الإلهي الشديد للرسول؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المائدة 67. هذا خطاب شديد اللهجة للرسول، قل بلغ، بلغ ولا تخف من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. يعني كل هذا العمل مدة 23 سنة لا يساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى بدون ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. ثم يعقب يقول والله يعصمك من الناس، لا تخف. الناس هنا من؟ المنافقون؟ لا، الناس يعني من جنس الأمة، أصحابك أنت. يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لكافر كافر. هذا الأمر الإلهي، فالرسول وجد نفسه الشريف مضطرا لا ماذا؟ لا تنصيص ولاية أمير المؤمنين. نأتي بالرواية الآن قبل تحليلها تحليلا علميا. هذه رواية أحمد بن حنبل. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعني قال سنة، يعني حدثنا عن فطر الذي عن أبي الطفيل قال جمع علي الناس في الرحبة، يعني رحبة تنزل الكوفة، فقال أنا علي المؤمن هنا يقيم حج على الصحابة، أنشد الله كل من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوم غديركم ما سمع لمقام، ما سمع لمقام. فقام ناس كثير فشهد، وحين أخذ بيده فقال للناس أتعلمون إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه، الله موالي من ولاه وعلي معك. قال فخرجت وكان في نفسي شيئا، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إني سمعت علي يقول كذا وكذا. قال فما تنقل؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك له، يعني هنا زيد بن أرقم يؤكد أرض ولد. صفحة 31 واقع الغدير. أجمع رسول الله صلى الله عليه وآله الخروج إلى الحج في سنة عقب من معاده، وأبدل في الناس بذلك، فقدم المدينة خلق كثير يأتمون به عليه السلام في حجته، في حجته التي يقال عليها حجة الوداع، وحجة الإسلام، وحجة البلاغ، وحجة الكمال، وحجة التمام. هذه كلها كنايات على ماذا؟ على آية الإكمال. ولم يحج غيرها منذ هاجر إلى أن توفاه الله تعالى. إذن هذه النقطة، الحجة الوحيدة في المدينة ما هي؟ وهو في المدينة، هذه حجة الوداع. فخرج صلى الله عليه وآله من المدينة مغتسلا متجاهلا، يعني متطيبا، مرتدلا مشيا متدرجا في ثوبين صحار جليل إزار ورداء، وذلك يوم السبت لخمس ليالي أو ست لباقين من ذي القعدة، 25 24 من ذي القعدة. وأخرج معه نساءهم كلهن في الوادي يعني في الجبال، وسار معهم أهل بيته وعامة المهاجرين والأنصار ومن شاء الله من قبائل العرب وأفناء الناس، يعني أطراف النبي. فعند خروجه صلى الله عليه وآله أصاب الناس بالمدينة جدري مرض بضم الجيم وفي الحداد جدري، أو حصد منع كثير من الناس من الحج معه صلى الله عليه وآله، ومع ذلك كان معه جموع لا يعلمها إلا الله تعالى، يعني جمع كثير لا أدري كم. وقد يقال خرج معه 90,000 ويقال 100,000 و14,000، وقيل 120,000، وقيل 124,000، ويقال أكثر من ذلك. وهذه عدة من خرج معه. وأما الذين حج معه فأكثر من ذلك كالمقيمين بمكة والذين أتوا من اليمن مع علي أمير المؤمنين وأبي موسى الأشعري. أصبح صلى الله عليه وآله يوم الأحد بيلملم وهو ميقات أهل اليمن لإحرام الحج معروفا، وهو جبل من جبال تهامة جنوب مكة. ثم راح فتعشى بشرف السيادة وصلى هناك المغرب والعشاء، ثم صلى الصبح في عرق الضبية في كل مناطق في الجزيرة، ثم نزل الضوحاء، ثم سار من الضوحاء فصلى العصر بالمنصرف، وصلى المغرب والعشاء بالمتعشى وتعشى به، وصلى الصبح بالأثاية. الأثاية هنا وهو موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة 25 فرسخ. المهم وصلى المغرب والعشاء بالمتعشى وتعشى به، وصلى الصبح بالأثاية، وأصبح يوم الثلاثاء للعرش واحتدم بلحي جملين وهو عقبة الجحفة. ونزلت سقيا يوم الأربعاء وأصبح بالأبواء وصلى هناك، ثم راح من الأبواء ونزل يوم الجمعة الجحفة، ومنها إلى قديس وثبت فيه، يعني يوم السبت ثبت في هذا المكان، وكان يوم الأحد يغسى ثم صار. فلما كان بالغميم اعترض المشاة فصفوا صفوفا فشكوا إليه المشي، فقال استعينوا بي النسلان، النسلان يعني المشي السريع دون العدو، ما تجريش نشير شيء خطف عليك الحرامة. ففعلوا فوجدوا لذلك راح، وكان يوم الاثنين بمر الظهران فلم يبرح حتى أمسى، وغربت عليه له الشمس بالصاف صارف، فلم يصلي المغرب حتى دخل مكة، ولما انتهى إلى ثنيتين بات بينهما فدخل مكة نهار الثلاثاء. فلما قضى مناسكه عليه السلام وانصرف راجعا إلى المدينة ومعه من كان من الجموع المذكورات، وصل إلى غبيرهم، هنا جمع القصة، وصل إلى غبيرهم من الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين، يعني ماذا محل افتراق الحجاج، وذلك يوم الخميس 18 من ذي الحجة، كان 18 جزي من الحجة، هذه هي عيد الولادة عيد الغدير عند الشيعة، وذلك يوم الخميس 18 من ذي الحجة نزل إليه جبرائيل الأمين عن الله تعالى بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي. نفقوا راحوا المصباح يعني المغاربة راحوا، اليمنيين والعراقيين والشام راحوا، فأمره الله سبحانه وتعالى صلى في حكمة رجوع الحجاج إلى غبير قوم في حكمة، لأن يعني الرجوع يدل على ماذا؟ على عظمة حادثة. نعم. وأمره أن يقيم عليهم علما للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية وفرط على كل أحد، وكان أوائل القوم قريبا من الجحفة، فأمر رسول الله أن يرد من تقدم منهم ويحدث من تأخر عنهم في ذلك المكان، ونهى عن ثمرات خمس متقاربات دوحات عظام ألا ينزل تحتهن أحد، هو فقط هذا كان مكانا خبز شريفا، حتى إذا أخذ القوم منازلهم فقم ما تحتهن حتى إذا نودي بالصلاة صلاة الظهر عمد إليهن فصلى بالناس تحتهن تحت هذه الثمرات. وكان يوما حاضرا يعني حارا شديدا، فصلى بالناس تحتهن يعني تحت الثمرات، وكان يوما هادرا يعني شديد الحار، يضع الرجل بعض ردائه على رأسه وضعناه تحت قدميه من شدة الرمضة، وظلل لرسولنا بثوب على شجرتين ثمرة من الشمس، فلما انصرف صلى الله عليه وآله من صلاته قام خطيبا وسط القوم على أقساب الإبل، وأسمع الجميع رافعا عقيرته فقال: الحويلة وهذه الشريف، الحمد لله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. أما بعد، أيها الناس، قد نبأ لطيف خبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم؟ قائل. هذه قرينة أخرى. الرسول شم رائحة الموت، الانتقال إلى الله، فجمعهم في الغدير لمسألة هينة، لمسألة عظيمة، لمسألة عظيمة ليست محبة للمؤمنين، لأن المحبة لا تختص بأمير المؤمنين. قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت، فجزاك الله خيرا. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس، ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإني فرط على الحوض، وأنتم واردون علي الحوض، وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. أدخل عبارة الثقلين، لماذا؟ لأن تكلم إني تارك فيكم الثقلين. فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر، أو الثقل بالفتح أحسن، سيد البروجي يقول بالفتح، الثقل الأكبر أو الثقل، حتى الثقل صحيح. قال: الثقل الأكبر كتاب الله، طرف بيد الله عز وجل وطرف بأيديكم، فتمسكوا به لا تضلوا. والآخر الأصغر عترتي، يعني الثقل الآخر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فسألت ذلك لهما ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. إذن هذا حديث الثقلين بعد أن نصل إلى الولاية. ثم أخذ بيد علي، هنا الولاية، هذا هو حديث الغدير. الأول حديث الثقلين، الثاني حديث الغدير. الأول موجود في صحيح مسلم، حديث الثقلين موجود في صحيح مسلم كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الجلسة القادمة. ثم أخذ بيد علي فرفع حتى رؤي بياض أباطهما، وعرفه القوم أجمعون، يعني عرف القوم علي عليه السلام أجمعون، فقال: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ هذه القرينة، قرينة بما هنا التصرف، الأولى بالتصرف والتدبير. سألهم: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، يعني إحنا ما ندري. قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه، يعني من كنت أنا حاكما له، فعلي مولاه. يقولها ثلاث مرات، وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة أربع مرات. ثم قال: اللهم والي من ولاه، وعادي من عداه، وأحب من أحده، وابغض من أبغضه، وانصر من نصره. النصرة هنا، النصرة تنسجم مع الخلافة أم مع المحبة؟ مع الخلافة. واخذل من خذله، وأذل الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني قبل هذا الدين كان ناقصا، وأتممت عليكم نعمتي لولايتي أمير المؤمنين، آية الإكمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، وإلى الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي. القرينة الرابعة، البيعة. البيعة على المحبة أم على الخلافة؟ على الخلافة. ثم طبق القوم يهنئون أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وممن هنأه في مقدم الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر، كل يقول: بخي بخي لك يا بن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وقال ابن عباس: وجبت والله في أعناق القوم، في أعناق القوم. فقال حسان شاعر رسول الله أذن لي يا رسول الله أن أقول في علي أبيات تسمعهن. فقال قل على بركة الله. فقال حسان يا معشر مشيخة قريش أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في ولاية ماضية. ثم قال يناديهم يوم الغدير نبيهم بحم فاسمع بالرسول مناديا إلى آخر الأبيات المورانية لحسان بن ثابت موجودة في كتب أدب وموجودة في حتى الغدير موجودة في الغدير يأتي بها كلمة. هذا مجمل القول في واقعة الغدير وسيوافيك تفسير ألفاظها. هذا كلام صاحب الغدير. أربع قرائن على ولاية أمير المؤمنين نبينا إن شاء الله في الجلسة القادمة بالتفصيل. دلالة واقعة الغدير وحديث الغدير على ولاية أمير المؤمنين. أولا نبين الثقلين وما هو مجرور الثقلين في المنظومة العقائدية الشيعية. حديث الثقلين هو الأساس. حديث الثقلين يدل على العصمة ويدل على تواجد الإمام دا إيمان لم يفترق ويدل على حجية الأئمة. ثم نبين مصداق الولاية وما هو هو أمير المؤمنين بواقعة الغدير وحديث الغدير الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد.